ونخلي الكتاب المقدس يرجح اي احتمال فيهم. احنا مش هنجيب حاجه من عندنا، هنخلي الكتاب هو اللي يرجح. يا ترى الكتاب هيرجح ان يسوع المسيح كان معادل لله، ولا الكتاب المقدس هيرجح ان عمر ما كان المسيح مساوي لله ابدا؟ هنخلي الكتاب المقدس هو اللي يحكم. طيب تعال نمسك الاحتمال الاولاني، ان النصارى بيقولوا ان يسوع المسيح معادل لله. اولا كلمه معادل، معادل لمين يا جماعه؟ او ادي النقطه رقم واحد، اذا هو مش الله، ده هيكون معادل لله. النقطه رقم اثنين، معادل اي معادله اي مساواه، والمساواه تستلزم طرفين، والمساواه تستلزم طرفين. اذا لاول وهله لقراءه النص بفهم النصراني ان يكون معادلا لله، اي ان المسيح بيساوي الله، اذا كده يا جماعه هنا في طرفين، المسيح والله، ده بيساوي ده، يبقى انت عندكم اثنين، عندك المسيح وعندك الله. الكلام ده ما اعتقدش ان واحد مسيح هيقبله، يبقى انت كده لو عايز تقبله يبقى انت كده مشرك، يبقى انت كده اقريت ان انت عندك اثنين، عندك الهين، عندك الله وعندك واحد مساوي ليه، لان المساواه او المعادله بتستلزم طرفين. طيب ده بالنسبه لكلام النصراني. طيب تعالوا نوضح يا جماعه، هل بالفعل يسوع المسيح كان مساوي لله؟ هنا بقى هياتي دور الكتاب المقدس، هو اللي هيوضح هل السيد المسيح كان مساوي لله ام لا. مين يقدر يحط لي فروق؟ يلا انا عايز الفروق منكم انتم، مين يقدر يحط لي فروق او يقدر يدلل هل كان المسيح مساوي لله، نعم ام لا؟ مين يقدر يجاوب؟ يلا عايز اشوف مشاركات على التكست، عايز اشوف مشاركات على التكست. يلا يا جماعه، ها مين هيحط مشاركات؟ الآب أقام يسوع، جميل جدا، من الموت، أدي الفرق الأولاني، ماشي. الرب لا يموت ويسوع مات، جميل. في إيه تاني؟ إيه تاني نقدر نقوله؟ ها يا جماعة الناس اللي كانت حاضرة، ما شاء الله يا أخونا مسلم، علم الساعة. إيه تاني؟ ها؟ في إيه تاني ممكن نقدر نقوله؟ الابن يخضع، ما شاء الله، أربع فروق قلناها لغاية دلوقتي. في إيه تاني ممكن نقوله طيب؟ ها ممكن برضه الله لا يرى ويسوع يرى، مفيش مشكلة. سريع، طبعا الحاجات دي احنا اخدنا محاضرة كاملة، محاضرة كاملة للفروق، محاضرة كاملة من اولها لاخرها للفروق، ابرزها اللي انتوا قلتوهم على التكست، يعني دي فروق كافية جدا جدا جدا. اول فرق يا جماعة، مثلا غلطي واحد واحد، ماذا يقول النص؟ بولس رسول الله من الناس ولا بإنسان، بل بيسوع المسيح والله الآب الذي أقامه من الأموات. والله الآب الذي أقامه من الأموات، أدي الآب أقام يسوع، أين المساواة؟ مفيش. طيب تاني حاجة أو تاني نقطة، يسوع كده مات، الله الآب الذي أقامه من الأموات، أعمال الرسل مثلا 3:15 ورئيس الحياة قتلتموه، يسوع قتل لكن الله لا يموت، تيموثاوس مثلا الاولى 6:16 الذي له وحده عدم الموت. جميل جميل، في فروق كتيره جدا، ان هو يرى ولا يرى والكلام اللي انتوا قلتوه كده جميل جدا. طيب مثلا علم الساعه، مرقس 13:32، مرقس 13:32، اما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد، ولا الملائكه الذين في السماء، ولا الابن، ولا الابن الا الاب، ولا الابن الا الاب. اذا يا جماعه حضرتك الاخ جناكيز، اذا يا جماعه في فروق ما بين الاب وما بين الابن. طيب الابن يوم الدينونه، او الملك يوم الدينونه، لمن الملك؟ لمين؟ وبعد ذلك النهايه، متى سلم الملك؟ لله الاب. متى سلم الملك؟ لله. ها مين؟ لله. وسكت عشان اقول الثالوث؟ لا، لله الاب. متى ابطل كل رئاسه وكل سلطان وكل قوه؟ ومن المعلوم والمعروف ان يسوع كان بيتعامل بسلطان، وسلطان يسوع هيكون باطل. اللي هي بتقول باطل النص رقم 28، ماذا يقول النص رقم 28؟ ومتى اخضع له الكل فحينئذ الابن نفسه، الابن نفسه سيخضع للذي اخضع له الكل كي يكون الله الكل في الكل. ادي يا جماعه يسوع خاضع لله يوم الدينونه، يسوع لا يعلم يوم الدينونه. تعال نشوف مثلا قصه ام ابني زبدي في انجيل متى 20:20، والشاهد المطلوب دلوقتي في النص رقم